سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة. اللهم وثقل موازيننا. اللهم وفك عنا كل كرب من كرب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعلم أنك تعلم ما نخفي وما نعلن. اللهم فارزقنا حياء حتى لا نعصيك. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجود، يا ذا المن، يا ذا الفضل، يا ذا الإكرام، لك الحمد أنت رزقتنا الإسلام دون أن نسألك، فيا الله لا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، يا الله يا الله يا الله. هذه أكفنا رفعت إليك، هذه أعيننا بكت من خشيتك، يا الله يا الله يا الله. أغلقت الأبواب إلا بابك، أغلقت الأبواب إلا بابك، فيا من وسعت رحمته كل شيء افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو الملك، يا من هو الملك، يا من هو الملك، هذه عبيدك رقابها بين يديك، رقابها بين يديك، رقابها بين يديك، يا الله اعتقها من النار، فكها من النار، خلصها من النار. لا إله إلا أنت يا ربنا، إنا يوم أذنبنا لم يكن استخفافا بعظمتك، إلا أنه غرنا طول أملك، غرنا رحمتك. فيا الله لا تؤاخذنا بسوء ذنوبنا، يا الله، يا الله أصلح نياتنا، أصلح نياتنا وتقبل أعمالنا. اللهم وارحم والدينا، اللهم وارحم والدينا، كانوا أحياء أو أمواتا. يا الله وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارزقنا ولدا صالحا يدعو لنا بعد الممات. يا الله، يا الله، أنت كريم عظيم، أنت رؤوف رحيم، أنت ودود لطيف. نحن مذنبون، نحن مقصرون، نحن معترفون، أتيناك خاضعين خاشعين خانعين، إلا تغفر لنا وترحمنا، إلا تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفرة والملحدين، ودمر أعداك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أعداء دينك يا أرحم الراحمين. اللهم واحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.